الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذه أول آية من سورة الحجرات، إلى أن قال في الآية السابعة: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فبين بداية السورة مع حب الإيمان والطاعة بشتى صورها من الله تعالى ربط للوصول إلى الرشاد الذي فيه صلاح الدنيا والآخرة. فبدأ الله تعالى بالآية الأولى ليرسخ في قلوب المؤمنين الصالحين أصل هذا الدين الذي أرسله للخلق أجمعين، وأنزله على نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وحاصل كلام أهل التفسير أن هذا بلاغ متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك التعظيم والاحترام له وإكرامه. فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله ورسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله مستعينين به، متبعين لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، وأن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا يقولوا حتى يقول، ولا يأمروا حتى يأمر. فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله، وهذا عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوت السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا من كان. قال الإمام الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت لهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. ونقل الإمام مالك بن أنس إجماع الأمة على أن كل أحد من العالمين يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فلا هداية ولا إيمان إلا باتباع أمره واجتناب نهيه. وقال تعالى آمرا الأمة أمر وجوب وفرض لازم وحتمي: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم. وشدد الله في ذلك جدا فقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بل زجر وهدد وأوعد فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وبشرهم لو فعلوا ذلك بكل الخيرات في الدنيا والآخرة من أولها إلى آخرها. فقال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. فاتباع أمر الله ورسوله هو الهداية إلى الصراط المستقيم، وأصل الاستقامة عليها، وسبب الثبات على الحق المبين. قال الضحاك من أئمة المفسرين: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم، واتقوا الله إن الله سميع عليم. وأمرهم الله بحسن تقوى في كل صغيرة وكبيرة، كما قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ثم قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن بين أظهركم رسول الله، وبعد موته فيكم سنته في أقواله وأفعاله وتقريراته وأوامره ونواهيه. فواجب عليكم وجوب السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعظموه وتوقروه وتبجلوه وتتأدبوا بما أمركم به ونهاكم عنه، وأن تنقادوا له شئتم أم أبيتم، وتهتدوا بهديه وتسيروا بسيره ومنهجه وسبيله وطريقه وأخلاقه. فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم بمصالحك، فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم من أنفسكم، ورأيه أتم لكم من رأيكم لأنفسكم. وكما قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فلا يستقيم لكم أن تعرضوا عن سنة رسوله وعن هديه الذي فيه نفعكم وصلاحكم في الدنيا والآخرة. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأنفسكم لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم ومشقتكم وهلاككم. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا تركوه. ثم قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وذلك بما أودع في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره وتفضيله فضلا منه ومنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبما نصب لكم على الحق من الأدلة والبراهين والشواهد الدالة على صحته بلا أدنى شك ولا مرية، وقبول القلوب والفطر له، وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه للرجوع والإنابة إليه، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فقال الله تعالى، فجعل الله سبحانه وتعالى يبغض إلى أنفسكم وقلوبكم وعقولكم الكفر والفسوق، وهي الذنوب الكبار، والعصيان وهو جميع المعاصي من صغيرها لكبيرها، وهذا تدريج لكمال نعمته على المؤمنين. فأودع في قلوبكم كراهة الشر والفساد وعدم إرادة فعله، وهذا من توفيق الله وسداده ومعونته لأهل الحق والصلاح والأعمال الصالحة. ومعيته سبحانه وتعالى لهم وإحاطته ولطفه وعفوه وكرمه ورحمته بعباده المؤمنين الطائعين. فهؤلاء كما قال تعالى أولئك هم الراشدون، وهم الذين صلحت علومهم وأعمالهم واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم، وضدهم الغاوون الذين حبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وكره إليهم الإيمان والحق والعدل والقسط والإنصاف، والذنب ذنبهم، وما ربك بظلام للعبيد، فإنهم لما فسقوا طبع الله على قلوبهم فهم لا يسمعون، لا يفهمون، لا يدركون، لا يبصرون أنهم إلى ربهم راجعون، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومعنى الآية فلما زاغوا أي مالوا عن الحق وانحرفوا عنه، أزاغ الله قلوبهم أي أمالها عن الهدى، فلما زاغوا عن الطاعة أزاغ الله قلوبهم عن الهداية، فلما زاغوا عن الإيمان والعمل الصالح أزاغ الله قلوبهم عن الثواب والخير، ولما تركوا ما أمروا به من احترام الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الرب خلق الله للضلالة في قلوبهم عقوبة لهم على فعلهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، سميع لجميع الأصوات في جميع الأوقات، في خفي المواضع والجهات عليم بالظواهر والبواطن والسوابق واللواحق والواجبات والمستحيلات والجائزات، كذا قال أهل العلم سلفا وخلفا. وفي ذكر هذين الاسمين الكريمين بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله والأمر بتقواه حث شديد على امتثال تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحبة، وترهيب عن ضده، ثم قال تعالى فضلا من الله ونعمة، أي هذا العطاء العظيم الذي ما منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة من لدنه سبحانه وتعالى، والفضل الجزيل والله عليم حكيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو سبحانه عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقضائه وقدره. فهذا هو الرشاد، وهؤلاء هم الراشدون. روى أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن أبي رفاعة الزرقي عن أبيه قال لما كان يوم أحد انكفأ المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا أثني على ربي عز وجل، فصاروا صفوفا خلفه فقال اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قضيت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول الجنة، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة يوم الحاجة والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم زجرك وعذابك. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعلهم يرشدون، لعلهم يرشدون، فهو سبحانه وتعالى القريب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب من داعيه بالإجابة. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح: الدعاء هو العبادة، أصل العبادة الدعاء والتذلل إلى الله، كما في صحيح مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. فالدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. والقرب نوعان: قرب بعلمه سبحانه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق والسداد. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع منه ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء بأكل الحرام والدعاء بما لا يجوز شرعا، فإن الله قد وعده بالإجابة ما لم يمنع مانع من الداعي، وخصوصا إذا أتى بأسباب الإجابة. وجل الإجابات والاستجابة لله والطاعة لله ورسوله يستجيب لكم الله سبحانه وتعالى، وهي استجابة، الاستجابة من الداعي بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان الموجب للاستجابة. فلهذا قال تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، والمعنى يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان، لأن يعني الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالرشد والرشاد والرشد هو الهدى والاستقامة والثبات على الحق، والمراشد مقاصد الطرق، والطريق الأرشد هو الطريق الأصوب والأسهل والأقصد المؤدي إلى الفلاح. قال مجاهد وغيره من المفسرين: فليستجيبوا لي فيما دعوتهم إليه من الإيمان، وهي الطاعة والعمل، وبهذا أرشدهم إلى الصلاح والصواب لعلهم يرشدون. فلا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد: فلما كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه بدليله وتعليله، فاعلم أن السبب الموجب للصلاح والفلاح والخير في الدنيا والآخرة والبركة في الرزق والنفس والمال والأهل والأولاد والعمل والأمور والشؤون كلها هو أن محبة الله ورسوله يتعين تقديمها على محبة أي محبة كانت، وجعل الأشياء تابعة لمحبة الله ورسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وفي رواية: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. ورواه أبو داود في سننه باب الدليل على زيادة الإيمان والنقصان. وقال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن هنا تعرف كيف تكون محبوبا عند الله. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وروى البخاري في صحيحه ورسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. فقال عمر: أنت والله أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر، يا محمد، يا أحمد، يا مصطفى، يا سيد، يا فلان، يا علان، الآن يا عمر. وروى البخاري كذلك في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وروى أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة الربا الذي حرمه الله ورسوله وإجماع المسلمين وصورة من الربا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب عباده لما معهم من محبة الله ورسوله وتقديمها على كل محبة أخرى، وذلك بضبط النفس الأمارة بالسوء والشر وكبح جماحها عن معصية الله ورسوله ومخاصمة الهوى المؤدي إلى هلاك الأمور. فقد بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، وبذلك وليس بغيره تصان وتعان ولا تهان، وتستقيم على الصراط المستقيم والمنهج القويم والعلم النافع السليم والخير العظيم. فإن الإهانة الكبرى سبيل الهوان، وطاعة الله ورسوله الأمان والضمان. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده، والحمد لله رب العالمين.